بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ومنها الإيمان بما الذي من بعده من بعد الموت على العباد حتما. الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بما جعله الله عز وجل أمر حتما على العباد من بعد الموت من أحوال الاحتضار إلى البعث والنشور إلى أن يقضي الله بين عباده ويستقر كل من الفريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. ونذكر ما تيسر من التقدير على كل أمر منها في محله من هذه الأبيات الآتية إن شاء الله تعالى، وهذه هذا أولها. قال: وإن كل مقعد مسؤول، ما الرب ما الدين وما الرسول، وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول، وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا ويوقن المرتاب عند ذلك لأن مورده المهالك. قال في هذه الأبيات إثبات المسألة العظيمة، وهي إثبات سؤال القبر وفتنته وعذابه ونعيمه. أحد المسائل الكبرى كانت علامة من علامات أهل السنة تفرقهم عن أهل البدعة، وكما ذكرنا أن الإمام اليوم الآخر يشمل الإيمان بأشراط الساعة، والإيمان بفتن القبر وعذابه ونعيمه، والإيمان بالقيامة يوم فيه. فلا يصح للعبد إيمان بيوم القيامة أو بالبعث والنشور أو باليوم الآخر إلا بأن يؤمن بسؤال القبر وفتنته. يقول: وقد تظاهرت بذلك نصوص الشريعة في كتابا وسنة، وأجمع على ذلك أئمة السنة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من أهل السنة والجماعة، وإن أنكر ذلك بشر المريسي وأحزابه وأتباعهم من المعتزلة. بشر المريسي رأس من رؤوس المعتزلة، يعني هم من أضل الفرق المخالفة المبتدعة التي خالفت أهل السنة في مسائل التوحيد أنكروا الصفات، في مسائل القدر فنفوا قدرة الله ومشيئته، نفوا القدر ونفوا خلق أفعال العباد، وخالفوا أيضا في مسائل الوعد والوعيد، فقالوا مرتكب الكبيرة فاسق ليس بمؤمن ولا بكافر في منزلة بين المنزلتين وهو مخلد في النار، وثقوا الخوارج في ذلك، وخالفوا أيضا في الخروج على أئمة الزور دون مراعاة الضوابط الشرعية. فهذه خمسة أصول لأهل البدعة رأس أنهم معتزلة: في التوحيد، وفي القدر، وفي الإيمان والكفر، وفي الوعيد، وفي الخروج على الأئمة بلا ضوابط. وكان من أصولهم تقديم العقل على النقل، فكذبوا الأحاديث وحرفوا الآيات بشبهات وقولهم الصحيح. كان من ضمن ما أنكروه عذاب القبر، لأنهم لا يشاهدون ذلك بأبصارهم ولا يسمعونه بأذانهم، فنفوا ذلك بعقولهم، مع أن العقل السليم يقتضي ويجزم بأن يسكت عن ذلك، لأنه لا دليل عليه محسوس ولا دليل ينفيه. فإذا ثبتت الأدلة الشرعية، وهي أعظم عند أهل الإيمان من الأدلة الحسية، وجب تقديم ذلك والإيمان به. والعقل في هذه الحالة يثبت، لأنه يثبت ما أثبته الشرع الصحيح، فليس في العقول ما ينفي، بل فيها ما يؤكد صدق صاحب الرسالة وصاحب المعجزة، فيلزم اتباعه على ذلك. المعتزلة أقوالهم أقوال كثير منها أقوال كفرية، ولكن لا يكفر المعين منهم إلا بعد إقامة الحجة. ومن الأقوال الكفرية في الحقيقة إنكار عذاب القبر، لأن الأحاديث به تواترت، ولكن العلم بالضرورة العلم بها بالضرورة صار متفاوتا في الأزمان المختلفة، ولذا هي متواترة عند من اطلع عليها. فبعد بلوغ الحجة من كذب بهذا الأمر، من كذب بعذاب الخبر فهو كذب بسنة متواترة فهو كافر والعياذ بالله. أما قبل إقامة الحجة فلا يكفر، وكذلك قبل إزالة الشبهات. قال: وحملوا فاسد فهمهم، وحملوا على فاسد فهمهم، حملوا على فاسد فهمهم قول الله عز وجل: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وقوله: وما أنت بمسمع من في القبور. قالوا في الآية الأولى: لو صاروا أحياء في القبور لذاقوا الموت مرتين لا موتة واحدة. وقالوا في الآية الثانية: إن الغرض من سياقها تشبيه الكفرة بأهل القبور في عدم السماع، ولو كان الميت حيا في قبره أو حاسا لم يستقم التشبيه، لأن حرف استدلال بالنقل. ولا يذوقون فيها الموت، من أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت، لكن ذاقوا الموتة الأولى. فيقول: لو صاروا أحياء في قبورهم وماتوا ثانية وبعثوا، إذا نصاروا مرتين كانوا ذاقين الموت مرتين. قالوا والآية الثانية: وما أنت بسم من في القبور، لما الكفار فهم يشبهون من في قبورهم لا يسمعون. قالوا: أما من جهة العقل فإنا نرى شخصا يشرب ويبقى مصلوبا إلى أن تذهب أجزاؤه، ولا نشاهد فيه إحياء ولا مساءلة. والقول بهما مع المشاهدة سفسطة ظاهرة، تناقض يعني، ينظر المذهب تلتفي قليل يكابر في البديهيات. يقول: الشمس موجودة. يقول: طب انت دليل الشمس موجودة مثلا يعني. يقول: لا انا اقول لك الشمس مش موجودة، الشمس بتاعه نشط. يقول: لا ما فيش دليل على الشمس مش موجودة، انا اجادل في ذلك. فيقول: دي القول بذلك سفسطة، اصبحت كلمة سفسطة عنوان على كل من يجادل بالباطل. يقول: القول بهما بالمساءلة والإحياء للمصلوب سفسطة ظاهرة، وأبلغ منه من أكلته السباع والطير وتفرقت أجزاؤه في بطونها وحواصلها، وأبلغ منه من أحرق حتى يفتت وتجرى أجزاؤه المتفتتة في الرياح العاصفة شمالا وجنوبا وقبولا ودبورا. فإنا نعلم عدم إحيائه ومسألته وعذابه ضرورة. طبعا كلام فاسد بلا شك. هذا خلاصة شبههم الداحرة ومحصل آرائهم الكاسدة وأفهامهم الفاسدة وأذهانهم البائدة. ولا عذر ولا استغراب ممن ألحد في أسماء الله وصفاته وجحد ما صرح به تعالى في محكم آياته، ولا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته. ولا بقى يعني ورد. وحكم العقل في الشرع وعارض الوحي الرحمني بالحدث الشيطاني، وقدم الآراء السقيمة وآثر الأهواء الذميمة على المحدة القويمة. المحدة هو الطريق المستقيم. فليس بي عجيب ولا غريب ممن هذا شأنه أن ينكر عذاب القبر وغيره من أنباء الغيب التي لا يشاهدها، وما له لا ينكر ذلك، وهو لا يعرف الإنسان إلا هذا الجسم الذي هو الجلد واللحم والعظم والعروق والأعصاب والشرايين، ونحوها مما يمتلئ كثرة الطعام والشراب فيه ويخلو بكلتيهما عليه. ويخلو بكلتيهما عليه وما له لا ينكر ذلك. وطريقته في النفوس أبدا تأويل الصريح وتضعيف الصحيح، وأنها آحاد ظنية لا تفيد اليقين. وما له لا ينكر ذلك، وهو لا يقصد بمولود إلا مسموعا متكلما به مبصرا مشموما ملموسا، يعني حس فقط، اللي هو قضية الفلاسفة إنكار ما وراء العقل، ما وراء العالم المشهود، إنكار الميتافيزيقا، لقرابة الميتافيزيقا، ميتا عن ما وراء الفيزيقا عن الطبيعة، إنكار ما وراء الطبيعة المحسوسة. وما له لا ينكر ذلك وطريقته في النصوص أبدا تأويل الصريح وتضعيف الصريح، وأنها أحاد ضمنية لا تفيد اليقين، وهذا في الحقيقة لا يستقيم له على في مسألة عدم القدر، أنها ليست أحاد بل أحاديث متواترة وليست بأصل بزعمه عند المحققين اللي هي الأحاديث الصحيحة لأقوال الأحاد، وهذا من البدع وضلالات المتكلمين والمعتزلة وانتقلت إلى الأشاعرة. يقول ولا ذنب للنصوص وما نقل منها إلا أنها خالفت هواه وصرحت بنقل دعواه وسدت عليه باب مغزاه وأوجبت عليه نبذ أقوال شيوخه وهدمت عليه ما قدماه وألزمته بالطرح كل قول غير ما قاله الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، ونادت عليه بأبلغ صوت أم له شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وذلك أن الذي يحكم العقل جعله لله شريكا في أمر التشريع. والجواب عن الشبهة الأولى أن الآية لا تدل على مدعاهم بوجه، فإنها في صفة أهل الجنة وما لهم فيها من كمال النعيم والخلد المقيم، وأنهم لا يذوقون فيها الموت بل ينعمون ولا يبأسون، أو ينعمون ولا يبأسون ويخلدون فلا يموتون. وأين هذا من نفي عذاب القبر الذي ادعوه؟ وقوله إلا الموتة الأولى تأكيد لنفي الموت عنهم في الجنة، وما المانع من كون الروح والجسد من كون الروح تتصل بالجسد في البرزخ اتصالا خاصا ليتألم الجسد بما يتألم به من دون أن تكون حياته كالحياة الدنيوية، بل من المانع من كونها حياة مستقرة لا تشبه الحياة الدنيا وهي أعظم منها، فحجب الله تعالى رؤية ذلك عن عباده رحمة منه بهم، كما يدل عليه ما أخبر به صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث الآتية من الإقعاد والمخاطبة والسؤال والجواب كفاحا كما يشاء الله عز وجل، كفاحا يعني بلا حواجز بلا حدود، كما يشاء الله عز وجل، والفتح لباب الجنة للمؤمن وفرشه منها وفتح باب النار للمرتاب وقمعه بالمطارق والمراغب وغير ذلك مما سيأتي إن شاء الله تعالى. يعني خلاصة الكلام في هذه في الجامعة التي اكتبها أنها حياة خاصة لا تنافي الموت الذي هو موت الأبدان بمفارقة الروح البدن، وليس أن ذلك يؤدي إلى انعدام البدن بالكلية أو انعدام الاتصال بين الروح والبدن بالكلية. الحياة الدنيا التي نحن فيها التي من انتقل عنها يسمى قد مات خرجت روحه من بدنه بحيث تؤثر في ذلك البدن التأثير المعروف، أما أن يكون هناك اتصال يشعر الإنسان من خلاله ببعض الأشياء ويرى بعض الأشياء فهذا لا مانع منه لا عقلا ولا شرعا، فحياة البرزخ حياة لا تنافي الموت الدنيوي موت البدن في الدنيا، ونحن نرى شبيها بذلك وهو النائم كما سيأتي إن شاء الله. الغرض المقصود أن هذه الحياة البرزخية لا تنافي الموت الذي هو مفارقة الروح للبدن بحيث تؤثر فيه، يعني بحيث لا تؤثر فيه كما كانت تؤثر حال الحياة. فهذا الجواب عن يقول أيضا فأهل الجنة المشار إليهم بقوله لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، قد وردت فيهم الأحاديث الصحيحة أن أرواحهم تشرح في الجنة في حواشر تنور الخضر. هذا يقول كما روى الإمام أحمد عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي عن الإمام مالك بن أنس عن الإمام محمد بن شهاب الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. وهو حديث صحيح رواه الترمذي والنسائي، حديث يعني عظيم الاسناد، اجتمع في اسناده ثلاثه من الائمه، رواه الامام احمد عن الامام الشافعي عن الامام مالك عن الامام الزهري، ثلاثه من الائمه اربعه، والزهري ايضا كبار ائمه التابعين. لكن الحديث الذي ذكره لا يدل على ان الارواح في حواس مكان القدر، بل روح المؤمن هي نفسه طائر تكون في شكل طائر، واما ارواح الشهداء فهناك حياه هناك حياه كامله روح في جسد. قال فيه الشهداء الذين قال الله تعالى فيهم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. الفرق بين حياه عامه المؤمنين في وارواحهم في الجنه وبين حياه الشهداء ان ارواح الشهداء في حواصلتي الخبز، فهم يعيشون حياه كامله روح في جسد، واما باقي المؤمنين فارواحهم هي التي في صوره طائر يعلق بشر الجنه. كما قال ابن القيم رحمه الله الفرق بين صورتين، قال فالشأن الأرواح بعد فراقها أبدانها والله أعظم شان، كما في الخطيبة المولية، إما عذاب أو نعيم دائم قد معنت بالروح والريحان، وتصير طيرا سارحا مع شكلها تجني الثمار بجنة الحيوان، وتظل واردة بأنهار بها حتى تعود لذلك الجثمان، وتظل واردة بأنهار بها حتى تعود لذلك الجثمان، لكن أرواح الذين استشهدوا في جوف طير أخضر غليان، فلهم لذلك نجاة في عيشهم ونعيمهم للروح والأبدان، بذلوا جسوم لربهم فأعاضهم أجسام تلك الطير بالإحسان، ولهم قنادل إليها تنتهي مأوى لها كمساكن الإنسان، فالروح بعد الموت أكمل حالة منها بهذه الدار في جثمان، وعذاب أشقاها أشد من الذي قد عاينت أبصارنا بعيان. هذا كلام الحسن الطيب الذي يدل على أن حياة الشهداء حياة كاملة فعلا، ولكن في أجساد أخرى روح في جسد، وأما حياة المؤمنين فأرواحهم هي التي تكون في صورة الطائر، تتصل هذه الروح باتصال الذي كيفيته بالأبدان أو بما تبقى منها أو بأجزاء منها في الأرض، والله أعلم. ولذلك فحياة الشهداء أكمل، ولذلك قال الله عز وجل بل أحياء، قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لذلك يقول قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولكن لا تشعرون، فهل شعرتم بذلك يا معشر الزنادقة دونهم؟ ويقول تعالى فيهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، وذلك بخلاف الذين كفروا فإنهم كما قال الله تعالى فيهم قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. والموتة الثانية على أحد التفسيرين هي موتتهم بعد فتنة القبر، وهذا التفسير غير راجح، والله أعلم. فكانهم يقولون أن البدن أن الإنسان يحيا ثم يموت مرة ثانية، فعلى هذا يكون هناك ثلاثة موتات. الموتة الأولى التي كان فيها الإنسان قبل أن يولد عندما كان ترابا، ثم بعد ذلك يموت بعد أن يولد ويعيش، ثم يسأل في القبر يحيى ويسأل في القبر ثم يموت، فعلى هذا تكون ثلاثة موتات وثلاثة مرات من الحياة. هذا التفسير مرجوح، تفسير الجمهور لا ينافي ذلك، لا ينافي حياة القبر صح، لكن في اختلاف بين التفسيرين. يقول تفسير الجمهور لا ينافي ذلك فانهم حملوا الموتة الاولى، يقول ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين، حملوا الموتة الاولى على العدم الذي قبل وجودهم، والثانية على الخروج من الدنيا، ولم يعدوا نومتهم بعد الفتنة في القبر موتة مستقلة، لان حال البرزخ من الموتة الثانية، وليس هو من دار الدنيا ولا دار الآخرة، بل هو حاجز بينهما. والشيء ان حياة البرزخ من حياة الآخرة، يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذا كما قال عثمان: القبر اول منازل الآخرة. يسميه برزخ لان بين القيامة وبين حياة الدنيا، لكنه من امر الآخرة. نعم، يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت بلا اله الا الله، ثبتهم فقالوها حال الحياة. وفي الآخرة اذا سئلوا في القبور فأجابوا بأن ربه الله ودينه الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، فثبتوا في القبور. فهذا دليل على أن هذا من الثبات في الآخرة. مرجوح بنقول ده هو ربنا قال اثنين يحكي عن الكفار أنهم موتتين، فاللي بيقول أنهم ماتوا أخذوا وماتوا في القبور مرة ثانية فده يلزم منه أن يبقوا ثلاثة، وده خلاف ظاهر القرآن. وهو مفيش تعرض ان هو ممكن ينام في القبر ويكون احيانا مثل نام نومة العروس، ولكن ده لا يسمى موتا ثانيا. الله اعلم. هو ميت له شعور زي النائم له شعور، والنائم قد يسمى ميت بدرجة ما بالمقارنة نسبي، موت نسبي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه نصور ونستخدم من النوم. باسمك ربي اموت واحيا، باسمك ربي اموت واحيا. فالانسان يتوفى في النوم ما يشبه النوم، وهو في الحقيقه يكون هناك اتصال بين الروح والبدن، لكن اتصال بغير قدره الروح على التاثير في البدن. فالانسان اثناء نومه لا يستطيع ان يتحكم في جسمه ومعارفه واحاسيسه، وربما اصابه ما اصابه اثناء هذا اللوم. وانما يعود الاتصال حال اليقظه، فيرجع الانسان قدرته على تحريك بدنه وادراك الاحاسيس. والمرحله اللي بين الاثنين دول احيانا الانسان يشعر بها، ويشعر انه عاجز عن تحريك يده، اللي هي منه اليقظه. ودي ما حاجات كده بيذكروها في الطب في مراحل التخدير، وايه اللي بيحصل الانسان اثناء يوصل لغايه ما يوصل للنوم العميق وعدم القدره على الادراك. لان الروح متصل بان بيبقى حي بلا شك، بيكون حي والروح اللي بترجع له دي كانها بتروح انت ترجع تاني مع وجود اتصال، لان شان الروح اصلا يختلف عن شان البدن، فبترجع له تاني وهي روح. وانت بتصحى الصبح تلاقي نفسك انت بتاع امبارح. التاكيد ان في اتصال مختلف عن حال الحياه، وفي زي ما نقول مراتب ما بين الاثنين دول. النوم ده في ساعات كده الانسان حاسس ومش قادر يتكلم، مش قادر يتحرك، ويبقى سامع اللي حواليه، وساعات ثانيه ما يبقاش سامع اللي حواليه. درجات مختلفه، درجات مسجله طبيه ومحسوسه، واي واحد جرب بس يكون عنده مثلا كده ايه يعني شعور يعني اعلى شويه من مساله والفتره اللي بين النوم والاخره دي، تطول شويه تتفرج شويه بقى تبقى ثواني تبقى دقايق، يقوم يحس بحاجات كتيره جدا. يحس مش قادر يعرف ايده، يحس ان حاجه بتعمل فيه حاجه، يحس ان حد عايز يخنقه ربما. وراس غيرك انت استخدام لابسه ولا حاجه، مش لابسه ولا حاجه، ده هي الروح اصلا بتلقى انواع من التفجيعات من الارواح الاخرى والجن وغير ذلك، وهي اصلا موجوده حواليه، بس الروح لو هي في البدن ما بتحسش الا الحاجات المحسوسه. لما تطلع ويعني تخرج قليلا خارج مع وجود اتصال بتجد اشياء ثانيه، فيشعر باشياء، ولكن ما بيقول ما بيكونش للروح قدره على التاثير في البدن. وبعد كده بيحصل ايه؟ انه يرجع له التاثير ثاني، وربما لا يحصل، يحصل له غيبوبه ويظل كذلك. فده امر العقل البشري يثبته في النوم. وقد ورد في الحديث يعني: لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون. وده الموت ده آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى، النوم آية من آيات ربنا دليل على البعث والنشور، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دائما يتذكر البعث والنشور والموت مع النوم والاستيقاظ. باسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفعك، ان امسكت نفسي فارحمها وان امسكتها فقبل الله من الله عليه وسلم. باسمك ربي احيا او اموت واحيا. الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور. الانسان يتذكر ذلك فذكرت بعض النساء: اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور، اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. فده الإنسان لما يتذكر هذا، لأن النوم أقرب شيء إلى الموت، والله قد جمع بينهما، فقال الله توكل أنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويؤتي الأخرى إلى أجل مسمى. فده أمر محسوس تماما، وإن الإنسان بيشهد في منامه ويرى تفاصيل كثيرة جدا، ويرى من عن عينه نائمة، ولكن يرى فعلا أشياء، ولكن شفت كذا وسمعت كذا وأنا أتكلمني وأذنه ما تستمعش حاجة إلا حواليه، ولا عينه ترى ما حوله، لكن هو شاف حاجة تانية ورآها من غير أن يقرأها بعينه، ومن غير أن يراها بعينه. فسبحان الله، الروح لها شأن آخر عجيب، والرؤى والأحلام والمنامات مما يؤكد أن يكون الإنسان إدراك وشعور غير الذي يرى، ويكون أمام المستيقظ النائم ده لا يتحرك ولا يعني يتكلم، وربما ظهر بعض التأثير أحيانا من شدة ما يراه الإنسان، أن هو يصرخ مثلا في النوم أو يحرك إيده أو رجله أو ينازع أو نحو ذلك، فيراه الناس ربما أيقظه الإنسان وهزه فيستيقظ، وربما لم يستيقظ. الغرض المقصود أن تفسير الآية قالوا ربنا أمثلنا اثنتين، نقول رجع إليه أن هو الموتة الأولى اللي هي قبل أن يحيوا، اللي هو بيسميها العدم، مع أن الطحن ده عدم، لأن المقصود بها الفترة اللي هو كان الإنسان موجود فيها ميت، اللي هي فترة ما بين أن هو تراب وخلق الروح، الروح موجودة من قديم الزمان، طبعا مخلوقة طبعا، من قديم الزمان أيام نشأ ظهر آدم واستخراج ذريته واستنطاق الأرواح، فقد أخرج الله عز وجل من الله عن ذريته وهذه أرواحهم التي شهدت. فالروح مخلوقة قبل البدن، والبدن مادته موجودة في الأرض التراب، فكان هذا التراب مع انفصال الروح عنه شيئا ميتا، المادة دي بأنها الإيد والرجل دي كانت مادة موجودة قبل ذلك، والروح كانت مخلوقة وغير متصلة بها، فجمع الله عز وجل خلق الإنسان من التراب ومن الماء، ووجد هذا الإنسان في بطن أمه جنينا، نما أجزاءه دي بالجديد بيتولد، بيبدأ شيء لا يزن جراما واحدا، نطفة أقل من ملي جرام بكثير، ثم ذلك تحول إليه إلى شيء له كلام، يمتص الغذاء من الأم ثم ينمو وينمو، والأم دي بتاكل أكل من مرد في النهاية إلى الأرض إلى التراب والماء، وبعد ذلك تحول الإنسان إلى كائن، إلى يتولد 2 كيلو 3 كيلو، وبعد ذلك يوصل 80 و90 و100 كيلو. المادة دي جت منين؟ البدن ده جاء من الأرض من التراب، والله سبحانه وتعالى جعل الروح تستقر في هذا البدن. فالغرض المقصود إن إيه؟ إن قبل اتصال الروح بهذا البدن بهذه المادة التراب والماء والطين كان الإنسان ميتا. قال عز وجل كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون. اذا كنتم امواتا هي قبل الولاده، فاحياكم اللي هو الولاده وفتره الحياه الدنيا، ثم يميتكم الموت الذي نعرفه، ثم يحييكم يوم القيامه. يقول لان حال البرزخ من الموتة الثانيه، وليس هو من دار الدنيا ولا دار الاخره، قلنا هو من دار الاخره، بل هو حدد بينهما. والتفسير الاول محمول على الموتتين بعد الوجود، فلا حاله العدم المحض قبل ايجاده. روى ابن ابي حاتم بسنده عن ابي هريره قال اذا وضع يعني الكافر في قبره فرى مقعده من النار، قال فيقول ربي ارجعون اتوب واعمل صالحا، فيقال قد امرت ما كنت معمرا، قال فيضيق عليه قبره حتى فيضيق عليه قبره ويلتئم، فهو كالمدهوش ينام ويفزع وتهوي اليه هوام الارض وحياتها وعقاربها. هذا الحديث حديث ابي هريره رضي الله عنه، كنا المدهوش اللي هو الذي بدل ويلتئم عليه قبره، يعني يضيق جدا ولا يجد فيه ارتفاع. قال ابن كثير رحمه الله تفسير، قال ربنا امتنا اثنتين وحياتنا اثنتين، علي بن مسعود رضي الله عنه هذه الآية كقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وكذا قال ابن عباس والضحاك وقتادة وابو مالك، وهذا هو الصواب الذي لا مرية فيه. كلام ابن كثير رحمه الله. وقال السدي: اميت في الدنيا ثم اخلو في قبورهم فقتلوا ثم اميت ثم اخلو يوم القيامه. وقال ابن زيد: اخلو حين اخلو عليهم النساء من صلب ادم عليه السلام، ثم خلقهم في الارحام ثم اماتهم ثم احياهم يوم القيامه. قال: وهذان القولان من السدي وابن زيد ضعيفان، لانه يلزمهما على ما قال ثلاثه احياءات واماتات. والصحيح قول ابن مسعود وابن عباس ومن تابعهما. لان احنا قلنا ان الحياه ان فيها الروح منفصل عن البدن هي نوع من ايه؟ لا تنافي الموت. عشان كده قلنا الارواح كانت موجوده قبل اتصالها بالبدن في الرحم، والبدن موجود تراب فيه نماء، وهذا هذه وجود الروح منفصل عن البدن موت. وغدتم كيف تكون الماده وكنتم أموات الطيارة. إذا هذه حياة لا تنتهي، وجود الروح ولها إدراكات بس الإنسان مش متذكرها، لأن هو ما عندوش في عقله ما يخزن هذه المرحلة. الإنسان مش متذكر المرحلة دي زي مش متذكر مرحلة الجنين، زي مش متذكر السنة الأولى من عمره. الإنسان لا يتذكر شيئا من العامين الأولين من عمره نهائيا، لأن مركز الذاكرة في المخ ما بيكونش في سنة النمو بحيث يدخر هذه الذاكرة. واحيانا بيحصل الانسان اشياء في مركز الذاكره مثل المخ ده تمحى منه اشياء كتير، وفي مركز الحاجات القريبه في حاجات مركز الحاجات البعيده، وكل منهم قد يحدث تمحى منه الذاكره، لكن مش معنى عدم وجودها. وبالتالي بنقول الانسان ليه مش متذكر ما قبل هذه المرحله؟ لان هو ما عندوش اصلا بدا ولا كان تراب زي ما قلنا، ما كانش في حاجه تتذكره، فنسيه لذلك جهله بيان مبين. ف هذا بالنسبه للسنه الاولى، لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى، لكن ذاقوا الموتة الاولى، هل يعني ذلك انهم لم يكونوا امواتا؟ وهل كما ذكرنا الانسان الذي في قبره كونه قد مات، هل يؤدي ذلك ادراكه لاشياء معينه؟ هذا ليس يافي، عشان قلنا حياه، حياه البرزخ لا تنافي الموت. لان ربنا قال: انك ميت وانهم ميتون. وربنا وصف الاحياء الشهداء بانهم ايه؟ احياء. وباجماع المسلمين ان الشهيد يورث. و يعني كانت بنتها عده امراته يجوز ان تتزوج ولها ولد، فاذا حياته حياه لا تنافي موته، ولكن ليس ميتا الا الموت الذي لا يشعر معه بالكليه. والله اعلم. فهذا بالنسبه للجواب عن الشبهه الاولى. واما الشبهه الثانيه فالجواب عنها لوجهين. الاول أن قوله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور، نفي لاستطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسمعهم، وليس ذلك بمحال في قدرة الله أن يسمعهم. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم ليس الذي يسمع، ولكن الله يسمع، كما أسمع أهل القريب، قريب بدر، تبكيته صلى الله عليه وسلم، الله أسمعه، لقوله صلى الله عليه وسلم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ الصحيح. وهذا اذا حمل على نفي مطلق السماع بالكليه، فلو قلنا: وما انت بمسمع من في القبور اي سماع، ولكن الله يسمعهم، لا نفي الاستطاعه في اسماع الرسول. الوجه الثاني انه لم ينفي مطلق السماع، وانما نفى سماع الاستجابه، كما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث القليل: ما انتم باسمع لما اقول منهم ولكنهم لا يجيبون. والوجه الاول هو الصحيح، ولا ذلك لان وما انت بمسمع من في القبور نكره في سياق النفي. مسمع اي اي سماع، الاصل ان اهل القبور لا يسمعون، لكن ده عام يبقى نكر تفيعهم يخصص منه ما ورد به الدليل. اذا الايه دلت على عدم سماع من في القبور، ومن اجل ذلك شبه الكفار به، واكثرهم لا يفهم ولا يجيب، لانهم لا يسمعون سماع الفهم ولا سماع الاستجابه. ولكن نقول من في القبور هو ده تشبيه زي ما قلنا، ما يثبتش عدم فهم الكفار وعدم سماع استجابتهم الا بعد ثبوت الاصل، وهو ان من في القبور لا يفهمون ولا يجيبون. عشان كده بنقول ان الاصل في الاموات انهم لا يسمعون، واليس ان الايه تدل على، لا الايه دلت على ذلك، لكن نستثني من ذلك ما خصه الدليل. هتفيدنا مسألة ايه؟ تفيدنا في مسألة مخاطبة الأموات، هل تجوز ابتداء ولا لا يجوز إلا ما ورد به الدليل؟ يعني ينفع نقول لواحد ازاي حالكم؟ عاملين ايه؟ والله احنا احوالنا صعبة والدنيا اتغيرت من بعديكم ولعلكم تكونوا كويسين مثلا، وينفع واحد يبعث رسالة مثلا يشتكي له فيها من الأحوال وإن لم يخاطبه بإيه؟ بطلب قضاء حاجات مثلا. ده في ناس بتروح للأموات عشان تستريح، يقعدوا يقولوا شفت اللي جرى لي مع بعدي يا فلان، شفت اللي حصل، علشان يستريح نفسيا ان هو بيلاقي حد يشتكي له. فهذا الكلام يعني اذا قلنا الايه مثل سماع الاستجابه، نقول طب وايه مانع الواحد يخاطب الاموات؟ مش كده؟ يمكن يكون بيسمعه. واذا قلنا لا، ده الايه نفت مطلق السماع الا ما ورد به الدليل. ايه اللي ورد به الدليل؟ اللي ورد به الدليل سماع اهل القليب تبكيتا للنبي صلى الله عليه وسلم، واللي ورد به الدليل كل خطاب، يعني سيرة الخطاب دليل على السماع، لان الصحابه قالوا كيف يا رسول الله كيف تكلم الناس قد هجرت؟ يعني ازاي تكلمه؟ فقال انا انتم باسمع لما تقولون، ده دليل على انه اقرهم على انه ما ينفعش واحد يكلم ايه؟ ما ينام لا يسمعوا. كلهم كرامه بيخاطبهم، يبقى لازم يكونوا ايه؟ بيسمعوا. فالرسول قال لهم صح، ده هم بيسمعوا فعلا. فده دليل على ان اي صيغه خطاب للاموات يبقى هم بيسمعوها. معنى كده؟ والا لقيل كيف تقاتل اقواما قد يعني قد زيفوا صاروا زيفوا. فنولاد بيسمعوا. فطالما ان الشرع قد ورد بمخاطبه الاموات ببعض انواع الخطاب، ده دليل على سماعها. وايه اللي ورد من ذلك؟ ورد تحيه اهل الاسلام بالسلام بصيغه الخطاب، السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين، انتم السابقون وانا ان شاء الله بكم لاحقون، نسال الله لنا ولكم العافيه. خطاب بصيغه ندعو لهم بصيغه المخاطب، ونسليهم بصيغه المخاطب ايضا هو وانا ان شاء الله بكم لاحقون، انتم الموت سواء علينا وسنذكر للمسجد. فده مشروع. وورد ايضا تبكيت الكفار، وان قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما مررت على قبر مشرك من عامري او دوسي او قرشي فقل ارسلني محمد بالذي يسوق تجر على وجهك وبطنك في النار. فده دليل اننا نقاتل الكفار اذا مررنا بقبورهم. وبصيغه الخطاب ابشر بما يسوق، ابشروا بما يسوقكم تجرون على وجوهكم وبطنكم في النار. لما تمر على قبور النصارى وقبور المشركين وقبور اليهود تقول ذلك الكلام، ده دليل انهم يسمعون ده من التبكيت لهم كما بكت النبي صلى الله عليه وسلم اهل قريه بدر. ولكن لا يشرع لا يشرع غير ذلك، لا يشرع ان نخاطب الاموات والغائبين بما لم يرد احتجاجا بعموم قوله وما انت بمسلم من في القبور. فاحنا قلنا ان هو الصحيح القول الاول. يقول الكفار كانوا يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون منه كلام الله وهو يتلو عليهم، ولكن ليس ذلك بسماع استجابه. ولهذا اثبت تعالى لهم هذا السماع الظاهر في قوله تعالى يسمع ايات الله تتلى عليه ثم يرسله مستجبرا كانما يسمعها. ولو كان الكفار لا يسمعون لم يسمعوا مطلقا لا سمع استجابه ولا مطلقا، لم يكن القران حجه عليهم ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغهم، لانهم ما سمعوه منه ولا اثر من قول هذا لهم. احنا في الحقيقه بنثبت طبعا لا شك ان الكفار يسمعوا سماع الحس، ولكن هذا لا يدل على ان امام في القبور يسمعون سماع، لا يلزم من ذلك. هم صبروا به في عدم الاستجابه وعدم الفهم، فده الجزء ده. اما سماع الاموات سماع الحس فالصحيح انه منتهي بعموم الايه للناس عنهم انواع السماع كلها الا ما ورد به الدليل. ولذلك بنبني على هذا ان واحد لا يجوز ان يقول الميت ادعو الله لنا، لان اهل البدع والضلال يقولوا ايه دليل ادعو الله لنا؟ يقول لك اذا جاز هذا من الحي انت تتجوزك ان انا اقول للمسلم الحي ادعو الله لي. طب وش دول احياء عن ربنا ودول؟ ولذلك يجوز ان هم ايه؟ تقول لهم ادعو الله لي. وغدنا عضلنا ما عمل بها احد من السلف، فنحتاج بقى في الحاله دي عليهم بان وما انت بمسلم في القبور، ان الاصل عدم سماع الاموات. ويقول لك هذا فيها ادله تقول لك سماع. طب ماشي، هنفصل بيها الدليل ويبقى الدليل على عمومه في غير ذلك. طالما ما وردش دي يبقى مش هنقول دي، يعني ورد دي دليل نقول دي، يبقى الاصل بقاء الارض على عمومه والاستثناء منه ما خصه الدليل. قال أما شبابه العقلية فهي لا تليق إلا بعقوله مستخيفة، فإن الروح التي عليها العذاب أو النعيم المتصل بالجسم ألم. شو الكلام؟ نقول الروح تتنعم وتتعذب ويتصل الجسد بهذا الألم والنعيم أو النعيم. يقول هذا ليس بمدرك في الدنيا ولا يعلمه إلا الله، فمن كان لا يدرك روح من يمشي معه ويكلمه ويأتمنه ويعامله. يعني انت ايه قدامك ده في روح، طب الروح دي فين وازاي هي حالة البدن؟ والبدن ده زي قلنا الروح غير الحياة، الروح دي شيء ثاني غير الحياة. انت واحد، انت جواك ملايين الملايين من خلايا الحية اللي ممكن تظل حية بعد ما الروح تطلع. فنحن لا ندرك روح من يمشي معنا ونكلمه ونأتمنه ونعامله، فكيف يدركه اذا صار من عالم الاخره ليس من عالم الدنيا؟ بل الانسان ما يدركش روح نفسه هو، وايضا تحتجاب ذلك عن اهل الدنيا من حكمه الله تعالى البالغه ورحمته بهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ان لا تدافعوا لعرف الله عز وجل ان يسمعكم من عذاب القبر الذي يحكم. لو كان الناس شافت اللي بيحصل الموتى في قبورهم لهؤلاء بحبت الموتى بتوعهم يحبوهم ويسيبوهم المصير ده، يقول لا ده احنا نطلعهم من القبر عشان ما يحصل لهم كده. وهذا يحصل به الضرر العظيم من الم الناس ومن الم او من يعني انسان الميت، وبلاء يعني عظيم جدا لا ادى هذا الامر الى مفسده. وايضا فاكثر امور الايمان اعتقادات باطله منا بامور غائبه عنا، اكثر امور الايمان اعتقادات باطنه منا لأمور غائبة عنا، وهي أعلى صفات أهل الإيمان، وهي أعلى صفات أهل الإيمان الذين يؤمنون بالغيب، وذلك غائب عنا في الحياة الدنيا ونحن نعلمه عن الله إما اليقين. فإذا خرجنا من هذه الدار صار الغيب شهادة ورأينا ذلك عين اليقين. قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. والذي احرقت اعضاؤه وتفرقت اجزاؤه يجمعه الذي ابدأه من لا اجزاء ولا اعضاء، وسيأتي الحديث فيه ان شاء الله. ثم الذي حرقت اجزاؤه وتفرقت، هل انعدمت بالكلية ولا بقيت ذرات وربما رماد ولكن ولد في اجزاء الفريق؟ من الحاجات العجيبة اللي هم يعني الامريكان من رعبهم الشديد عمالين يحللوا كل حاجة في المية خلف ما تكون حاجة. فالمهم لو اثار خلايا بشرية في احد الانهار، فقالوا دوروا قالوا من ثلاث اسابيع كان في واحد موصي ان هو لما يموت يحرقوه ويعملوا غلط بتاع الطيارة ويرموه على نهر ما اعرفش ايه، وده حصل فئة. وقالوا لا الست بتاعته انت خالفت القوانين، ازاي تاخدوا رماد وترش وممنوع رش اي حاجة من الطيارات على اي حاجة. لكن وجدوا اجزاء من خلايا بشرية موجودة في الايه؟ في المية في الشرب بتاعت الناس. لانه فسبحان الله الطحن البشري ده لو طحنوه طحن خالص هيفضل فيه اجزاء ايه؟ صدق النبي صلى الله عليه وسلم كله يعني شيء من ابن ادم يبلى الا عدم الذنب. من قدر الذره دي ممكن لو قعدوا في حشر يلاقوا خلايا بشريه موجوده. فسبحان الله يبقى الانسان لما يلاقيه طحن خالص وبقى رماد محض كده شافته له قدامه، ومع ذلك يبقى فيه لو قعد لو ربنا اعطاه امكانيات علم اوسع شويه وبصر اوسع بالميكروسكوب يقوم يلاقي ايه؟ حاجات باقيه. فالانسان لما كل ما يزداد اتساع معلوماته كل ما يعرف انه ما كانش عارف قبل كده، فلما يخبر عن العليم الخبير سبحانه وتعالى يخبره الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لابد ان يصدق ويقول انا ما عنديش وسائل استقبال هذا الامر ولا عندي وسائل علم هذا الامر. يعني الناس النهارده مصدقه يقينا وجزما ان الاوضه اللي احنا فيها دي في موجات كهرباء مغناطيسيه قابله للسماء او قابله للبصر، صح ولا غلط؟ بصوت الكره شغاله دلوقتي اكيد، لو احنا جبنا بتاع كده هو محطه هنلاقي اغاني ونلاقي نصوص ونلاقي احاديث دينيه ونلاقي بتاع القران الكريم شغاله، ودي عباره عن موجات كهرباء مغناطيسيه ماليه المكان اللي احنا فيه فعلا. جهاز البتاع ده هو لو ان هو في رجل يستقبلها، فهذا الامر وهو يستقبلها منين؟ انها موجوده فعلا، لانها موجوده فعلا ومش شايفينها ولا سامعينها، لان ما عندناش جهاز الاستقبال دي اللي يستقبلها. ودنينا ما تستقبلش الا تردد معين للاطوار دي بقى يعني الزبده بتاعتها بملايين الاضعاف فوق طاقه الاذن الداخليه. فاذا مش ممكن ان هو يسمعه كان زماننا يعني لو احنا ودنا تحتمل ذلك كان زمان الانسان ايه؟ يعني ما كان عادش حياه. تخيل كده انت لو ودنك فيها جميع محطات الكره الارضيه هتقدر تعيش ازاي؟ لو هي قادره على استقبال ذلك ده امر فوق طاقه الانسان. وكذلك لو ان عينه بتستخدم كل ما هو مشاهد ده ما يشوفش حاجه قدامه ابدا. فرحمه ربنا لينا ان هو جعل اعيننا واذاننا تستقبل يعني درجات معينه من المسموعات ولا من صوت. الموجات فوق صوتها وفي موجات تحت صوتها تدرجاتها اقل من درجه اذن الانسان ما يدركهاش. فبندركها لو ادركها بعض الحيوانات الكلاب بتسمع اكثر من الانسان لان تردد الاذن بتاعها قابل ان الغشاء يهتز على ترددات اقل بكثير من التي يسمعها الانسان. فيها موجات معينه والموجات دي اصلا الانسان كل شويه بيكتشف حاجات ثانيه ما عندوش امكانيه ان هو يسمعها دلوقتي، لكن ده يدل على ان هو مش موجود. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انهم ليسمعون انهم ليعذبون عذابا تسمعه البهائم. ويكتشف الانسان فعلا ان البهائم الكلاب مثلا خصوصا عرف الكلاب والبهائم الثانيه الدراسات عليها ما هياش تامة، لكن الكلام بتسمع فعلا ترددات اقل من تردد اذن الانسان واعلى منها المساحة بتاعتها اوسع. كذلك في اشياء كثيرة جدا عين الانسان ما تدركهاش تبقى الصورة موجودة. كنت قلت لكم كده مثال بتاع اللي موجود في اللاوعي ده حاجات عين الانسان بتدرك الزبدات البتاع اللمبة دي الزبدات الكهرباء بتاعتها 50 زبدة للثانية اللمبه الفلوسيلز دي زبزبتها 50 مره في الثانيه. العين البشريه لا تدرك الا 1/10 من الثانيه. يعني لو حاجه بتتعرض تاخد عشر ثانيه العين تلحظها، لو اقل من كده لو مرت قدام العين اقل من عشر ثانيه ما تلحظهاش. كانوا بيعملوا اختبار على ايه ممكن ما يستقر في اللاشعور في الانسان ما يحسش مش واخد باله. فكانوا عارضين فيلم بيعرضوا فيلم على الناس وعرضوا اثنائه بس الفيلم طبعا انت مرسوم مش الفيلم فيلم بتاع متصل شفت صور ايه بتتكرر عليك الصوره بعدين صوره عليها في الحقيقه صوره بعدين صوره بس بتتعرض بسرعه ما تاخدش الصوره الواحده نص ثانيه تاخد اقل ممكن تاخد واحد على 20 من الثانيه يوم ما تحس ان هم صورتين تلاحظ ان واحد بيتحرك واحد واحد واحد هي في الحقيقه 20 صوره في الثانيه 30 صوره في الثانيه مثلا وانت في حضرتك كان شخص بيتحرك. فراح جايين لازقين صوره وسط ال 30 صوره اللي في الثانيه دول صوره مثلا سجن زي السجن. العين البشريه استغلتها بس العقل الانساني ما قدرش يفسرها فما عرفش ما شافهاش. وطلعوا الناس بعد ما الفيلم خلص من السينما فبيقول لك لقوا الناس ايه حاطين لهم كذا مشروب سجن منهم ومثلا كوكا كولا وميراندا مثلا يعني. فراح جايين لقوا في 90% من الناس اشترت السجن اللي هي ايه اتعمل لها اعلان خفي في من حيث لا شيء بتاعه. ما حدش فيهم قال لهم شفتوا اعلان السجن اللي اتحط؟ قالوا لنا ما شفناش حاجه، الفيلم كان ما فيهوش اعلانات. ولكن في الحقيقه هو استقبلت بس في جزء خفي من الانسان ما حسش بيه. ففي حاجات كتير جدا الانسان ما يشوفهاش قدام عينه وهي حصلت. وهي موجوده فعلا. فالانسان بعد كده يقول لا عشان انا مش شايف الميت ده بيحصل له حاجه ما بيحصلوش. بس انا مش سامع اصوات يبقى مفيش اصوات. فانت لازم تقول انا معرفش انا مش سامع، لكن تقول لا مفيش تبقى اجهل من الدابه. والعياذ بالله الدواب ده اعلى منك قدرا وفهما وادراكا. يبقى العقل السليم يقول انا معرفش انا ما شفتش، مش يقول مفيش وغير موجود، لا لازم يقول انا معرفش. فا اذني ان تسمع. فاذا اخبرت بان هناك حقائق من ذلك كان دي النهارده الناس قابلة جدا ان كل حاجة بالريموت كنترول. انت شايف الموجة اللي بتأثر على الجهاز التليفون الخطي طفي؟ انت بتتذكر الزرار تلاقيه طفي، الجهاز المحمول ده. انت شايف الموجات اللي بتيجي ولا سامعها؟ هي بتأثر عليهم فعلا لها تأثير فعلي. بتأثر من بعيد، بتأثر على هذا الجهاز، وبتحرك الجهاز اللي هناك ممكن حاجة من بعيد كده. العيال الصغيرة النهاردة بيلعبوه بيعملوها، بيوجه الزرار يلاقي العربية اتحركت. فإذا كان الإنسان قادر على مثل ذلك فيتهم الله عز وجل العجب أن تكون روح الإنسان متصلة بهذا الاتصال خفي لا يدركه. لو قلنا تصلى سلكي تكون صح، لان مفيش سلوك بين الروح وبين البدن. اتصال سلكي فعلا لا سلكي، ليس فيه سلوك، لكن اتصال بدرجه معينه. طب يمكن غير القبر يقول لك بخزعبلات، هو اللي فيه عقل بخزعبلات، هو الانسان الجاهل الضال المتكبر المعاند للحق، والا يجب ان يسكت. يقول انا مش شايف، لكن انت مش شايف مش موجود. ده كلام فعلا العقل السليم يقول لا والله ده كلام ده كده. العقول السليمه تدل على قبول نصوص الوحي. والله اخبرنا بان هناك اصوات وهناك احوال، والنايم قدامك مثال ثاني، يعني اسئله الموجود في القمر والسنه ده مثال، والنايم قدامك ده مثال اوضح منه. انه جاي يقول لك انا شفت منام، وانت تقول مش كذاب، تقول انت كذاب ما شفتش. انت مالك انت؟ انا شفت المنام، انت عرفت منين انا ما شفتش؟ يقول ولا فرق بين من كذب بجمع هذا وبين من كذب بجمع الناس لا يوم لا ريب فيه. واحنا على فكره ما قلناش ان لازم اللي تفرقت اجزاءه ايه؟ يجمع. بل ممكن الروح دي تتصل بهذه الاجزاء على تباعد ايه؟ على تباعد اجزاء يوم الصفر موجوده في مكان معين ولها اتصال ب 100,000 جهاز، ب 100,000 خليه، ب 100,000 جزء من اجزاء البدن من الذرات. ايه الشبكة المحمول دي مش متصلة بمليون جهاز محمول؟ سبحان الله. ايه يعني ليه الانسان يقول لا؟ دي عجيبة. احنا ما الزمناش بان الاجزاء تجمع، بل الاجزاء دي بيصلها انواع من العذاب او النعيم رغم تفرقها، فهذا امر ليس مستبعد. فقال تعالى هل ينظرون الا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. فيا ايها الطالب الحق الطالب الحق المتحرر الانصاف، اليك نصوص الايات المحكمه والسنن القائمه، فالق لها سمعك واحضر قلبك وانظر بماذا عارضها الذين في قلوبهم دليل وكيف تتبعوا ما تشابه منه واعرضوا عن المحكم ابتغاء الفتنة وابتغاء تغييره. انه متشابه اللي هو لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى. ولما الآية لم تقل لم يذوقوا الموت الا الموتة الاولى، الم يذوق لا يذوقون فيها يعني فين؟ الجنة. يبقى فين؟ ان ما حدش مات مرتين، والا ففي ناس ماتت مرتين. مش كده؟ ربنا قال سبحانه وتعالى واضرب لهم الرجل الذي ما اماته الله 100 عام او كالذي مر على قريه وهي قويه على عروشها قال ان يحيي هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعد. وهذا الرجل اميت واحيي واميت واحيي، اليس كذلك؟ ويموت ويحيي يوم القيامه، فليس بممتنع هذا الكلام. وكما قال سبحانه وتعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون لبني اسرائيل اخذتهم الصاعقه ثم بعثهم الله من بعد موتهم، فهذا ليس بممتنع. الرجل الذي يميته الله ثم يحييه فيما يبدو على يد المسيح الدجال يمر بين الجزتين غمه الغرب ويقول له قم فيستوي قائمه، فهذا الرجل اميت وحي فعلا واماته الله واحياه، وهذا كله يدل على انه هناك من يموت. فالايه انما قالت لا يذوقون فيها الموت يعني في الجنه، واما انهم في الدنيا يمكن او ما قبل الجنه اميتوا واحيوا، نعم هذا ليس بممتنع. فقال كيف لا هؤلاء تتبعوا المتشابه وعرضه المحصن ابتغاء الفتنه ابتغاء تأويله كما اخبر الله تعالى عنه، فردوا المحكم بالمتشابه ولم يردوا علم ما غرب عنهم علمه او علم ما غرب عنهم علمه الى علمه. واحمد الله تعالى اذا ذاك لما اختلفوا فيه ووفقك لما انحرفوا عنه من الحق المبين، وقل كما قال الراسخون في العلم آمنا به كل من عند ربنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فأهل العلم ماذا يصنعون؟ يردون المتشابه إلى المحكم. أهل البدع يرد المحكم بالمتشابه، يعني يقول المحكم ده غلط ويسيبوه ويحرفوه وياخدوا المتشابه ويحرفوه على أهوائهم هم. وأما أهل العلم يبدو المتشابه الى المحكم عشان يفهموا معنى المتشابه فيتسخ الكتاب كله. الايات الداله على اثبات عذاب القبر قال الله تبارك وتعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولو ترى جواب لو محذوب تقديره لرأيت أمرا عظيما وهولا نحو ذلك. إذ حين الظالمون إذ الظالمون الظلم هنا الظلم الأكبر كفر في غمرات الموت الغمرات جمع غمرة وما يغمر الإنسان يغطيه من كل جانب الموت أحاط به من كل جانب والملائكة باسطوا أيديهم قال إما في التفسير باسطوا أيديهم أي إليهم بالضرب والنكال وأنواع الأذى وأنواع العذاب حتى تخرج أرجلهم من أجسادهم لأن الأرواح تفزع فتنزع نزعا كما قال تعالى والنازعات غرقا أي شدة فأرواح الكفار تنزع نزعا من أجسادهم والملائكة تضربهم أخرجوا أنفسكم وهم يقعون بذلك بهم ولكن باب الإهانة يقولون أخرجوا أنفسكم إن أرواحهم مش زي واحد بيجرجر واحد ويقول له تعالى معايا وهو مش بيلقي سيفه ده مجروح غصب عنه يضربه ويقول له دوق هو مش بيدوق ده بإيه بيفعل به ذلك فأخرجوا أنفسكم إهانة لهم يقول ذلك اليوم تجزون عذاب الهون ده دليل على إثبات عذاب البرزخ بلا شك لأنه من ساعة الاحتضار يجزون ذلك وده قول أئمة السلف اليوم تجزون عذاب الهون يبقى من ساعة مماته يجزون عذاب الهوان كما قال ابن مسعود عذاب الهوان بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون يقول ولهذا يقولون لهم أخرجوا أنفسكم وذلك أن الكافر إذا احتضر بشرته الملائكة بالعذاب والنكال والأغلال احتضر بشرته الملائكة بالعذاب والنكال والأغلال والسلاسل والجحيم والحميم وغضب الرحمن الرحيم نعوذ بالله فتفرق روحه في جسده تخاف وتعى فيه وتأبى الخروج فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواحه من أجسادهم قائلين لهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق ويشمل كل مضل ضال يعتقد اعتقاد فاسد اعتقاد كفري يقول على الله غير الحق من ادعى صاحبه وولد أو يقول على الله غير الحق فيما حل وحرم ده كل مبتدع في الدين وكل قائل على الله عز وجل ما لم يقل وكل نفسي بالباطل يدخل او له نصيب من هذه الايه بما كان يقول على الله غير الحق نعوذ بالله واعظم ذلك ما كان يتعلق باسماء الله وصفاته وحقوقه على عباده اي اليوم تجزون تهانون غايه الاهانه كما كنتم تكذبون على الله وتستكبرون عن اتباع اياته والانقياد لرسله وسياتي في الحديث كيفيه احتضار المؤمن والكافر قريبا ان شاء الله وجه الدلالة من هذه الآية أنه إذا كان يفعل بهم هذا وهو محتضر بين ظهراني أهله صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم وهم لا يرون شيئا من ذلك ولا يسمعون شيئا من ذلك التقريع والتوبيخ ولا يدعون بشيء من ذلك الضرب غير أنهم يرون مجرد احتضاره وسياق نفسه لا يعلمون بشيء مما يقاسون الشدائد فوالله حال الميت يدلك على شدة ما يعاني والله العظيم الانسان لما يشوف الانسان بيحتضر كده يعني يدرك مدى الالام الرهيبه اللي يعانيها الميت لان هو وهو قبل ما يوصل معاه يوصف لك الم فظيع جدا يعني وهو بيبقى مش قادر ياخد نفسه فتخيل بعد كده ان صوته يضعف لغايه ما يقدرش يقول لك انا متالم ولكن حاله في النفس وانواع التنفسات اللي بيمر بيها يؤكد ان هو في كرب اشد مما كان فيه وانه يجد الم هائل جدا وبعدين احوال زيغ العينين كده انه يبص لحاجه قلت ما انت شايف هو يبص لايه بس المتابعين يبص وناس منهم بتقعد تنادي لو حد شاف حد محتضر يقعد كثيره مشروع حياتنا زي الاموال دي بس انا شايفتها كثيرا والله يعني الامر ده انه يقعد ينادي ناس كتير جدا وينادي ناس من الاموال اذا شايف حد بالتاكيد يقعد يناديهم ازاي ولكن ما الذي يراه والعالم يمكن تكون دائرة فعلا. فالإنسان مش عارف على التفصيل إيه اللي يعانيه ولا ما يشعر به. أقول فلا يوفى على به في قبره ذلك وأعظم منه ولا يعلم من كشف عنه أو نواضعه، لأنهم لم يقتدروا على ما يناله بين أمورهم، فكيف قد انتقل إلى عالم غير عالمهم ودار غير دارهم. فلا بد للمخالف من أحد أمرين، إما أن يقر بما أخبر الله تعالى به في المحتضر فيلزمهم ما ورد في عذاب القبر، أو يجحد هذا وهذا فيكفر بتكذيبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فبشره بتأويل هذه الآية إنه بما كنتم تقولون على الله غير حق وكنتم عن آياته تستكبرون. يقول فبشره بتأويل هذه الآية إذا صار إلا ما صار إليه المسلمون. الآية الثانية قال: وقال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وهذه الآية نصها في عذاب القبر بصريح الأحاديث الآتية وباتفاق أئمة أهل التفسير حتى من الصحابة والتابعين. فلما لهم وأن المراد بالتثبيت هو عند السؤال في القبر حقيقة، والتثبيت في القبر بالقول الثابت ولا إله إلا الله في الحياة الدنيا كما ذكرنا عندما إيه وفقهم الله أن يقولوها وثبتوا عليها إلى الممات، وفي الآخرة في أول وقت القبر. يقول أن من أنكر ذلك اعتمادا على كونه لا يراه ولا يسمعه فقد أنكر أن يكون الله يفعل ما يشاء. وقال تعالى الآية الثالثة: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كلا إنها كلمة هو قائلها أي لا يجاب لها، ليس إلا مجرد كلمة تقال يقولها المحتضر ولا يستجاب له فيها ولا يرجع. ومن ورائهم إلى ينتظرهم برزخ وهو الفترة ما بين الدنيا والآخرة إلى النفخ بالصور نفخ الكيان إلى يوم يبعثون. روى ابن أبي حاتم بسنده عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ويل لأهل المعاصي من أهل القبور، تدخل عليهم في قبورهم حياة سود أو دهن سود، حية عند رأسه وحية عند رجليه يطرصانه حتى يلتقي في وسطه، فذلك العذاب في البرزخ الذي قال الله تعالى: من ورائهم برزخ الى يوم البعث. ضعيف الاسناد، لكن الايه تثبت ان هناك برزخ بين هذا بين الدنيا والاخره. وقال تعالى: قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين. ذكر العيني في هذه الايه في شرح هذا الباب في صحيح البخاري وقال: فان الله تعالى ذكر الموت مرتين هما لا تتحققان الا ان يكون في القبر حياة وموت، حتى تكون احدى الموتتين ما يتحصل عقيب الحياة في الدنيا والاخرى ما يتحصل عقيب الحياة التي في القبر. قلت هذا تفسير السدي في هذه الآية، حيث قال: اميتوا في الدنيا ثم رفعوا في قبورهم فقوتلوا ثم اميتوا فرفعوا يوم القيامة. فقلنا هذا تفسير ضعيف مرجوح، والآية تحتمله لكن المشهورة لابن عباس عن المسعود وابن عباس والضحاك وقتادة وغيرهم ان هذه الآية كقوله عز وجل: كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فقد قدمنا الجمع بين هذين التفسيرين ولله الحمد لله، وقلنا الجمع ده غير ظاهر لان في تناقض في اختلاف تضارب في التفسيرين، ومفيش معارضه بين التفسير بن مسعود وبين النبي حياه القبر، لكن ان الايه تدل عليه هو ده اللي في الكلام ده الترجيح ابن كثير كما ذكر. وقال تعالى يعني بقى دي بقى دي الآية الرابعة على الصحيح: سنعذبهم مرتين في المنافقين. قال ابن مسعود وابو مالك وابن جريج والحسن البصري وسعيد وقتادة وابن اسحاق: ما حصلوا ان المراد بذلك عذاب الدنيا وعذاب القبر ثم يردون الى عذاب عظيم وعذاب النار. وهذا هو تفسير جمهور السلف وهو الصحيح. سنعذبهم مرتين، مرة في الدنيا ومرة في القبور، ثم يردون إلى عذاب عظيم يوم القيامة. الخامسة: وقال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قال البراء بن عازب ومجاهد وأبو بلدة يعني يعنى به يعني ليه عذاب القبر، هذا ضعيف جدا. وذلك لأن الله عز وجل قال لعلهم يرجعون، فهذا عذاب الدنيا كالقحط ونقص الأموال والثمرات التي لعل الإنسان أن يرجع. أما عذاب القبر فأي رجوع يكون عقبه؟ قال ابن كثير رحمه الله قال ابن عباس يعني بالعذاب الأدنى مصاب الدنيا وأسقامها وآفاتها وما يحل بأهلها مما يبتلي الله به عباده ليتوبوا إليه. وروي مثله عن أبي بن كعب وأبي العالية والحسن وأبراهيم النخعي والضحاك وعلقمة وعطية ومجاهد وقتادة وعبد الكريم الجزري. الجمهور اختلف فعلا، فالمنقول هنا وأظنه لا يصح عن البراء أن العذاب الأدنى هو عذاب القبر، ليس بصحيح. قال عز وجل في قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يغرضون عليها غلوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهاتين الآيتين من أصرح الآيات في إثبات عذاب القبر، لأن الله أخبر أنهم أدخلوا نارا، وهذا للأرواح. وفي آل فرعون النار يغرضون عليها غلوا وعشيا صباحا ومساء ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأصرح دليل على إثبات عذاب القبر ولكنها في الكفار، فليست فيها دليل على عذاب القبر أهل الإيمان أهل الإسلام. قال ابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن أرواح الشهداء في أجواف خيول خضر تسرح بهم في الجنة حيث شاءوا، وإن أرواح ولدان المؤمنين في أجواف عصافير تسرح في الجنة حيث شاء فتأوي إلى قناديل معلقة في العرش، وإن أرواح آل فرعون في أجواف طيور سود تغدو على جهنم وتروح عليها فذلك عرضها. هذا الحديث في ضعف. قال في حديث الإسراء الطويل الذي أخرجه البيهقي وابن جرير وابن أبي حاتم رواية أبي هارون العبدي وهو ضعيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه قال فيه ثم انطلق لي إلى خلق كثير من خلق الله عز وجل رجال كل رجل منهم بطنه مثل البيت الضخم وصفنون على سالمة آل فرعون على طريق على سليم آل فرعون، وآل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة فأدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وآل فرعون كالإبل المسومة يخبطون الحجارة والشجر ولا يعقلون. نعوذ بالله. أبو هارون العبدي متروك في حديث عائشة في قصة اليهودية التي قالت لها وقاك الله من عذاب القبر، فأنكرت عائشة رضي الله عنها ذلك، فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم قالت له، فقال صلى الله عليه وسلم لا، أي لا تعذبون في قبوركم. النبي أنكر لأنه إنما أوحي إليه في الفترة المكية عذاب الكفار، فلم يرد عذاب أهل الإسلام في القبور. قالت عائشة رضي الله عنها ثم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وإنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. فسيأتي إن شاء الله. قال ابن كثير فيقال ما الجمع بين هذا وبين كون الآية مكية وفيها الدلالة على عذاب البرزخ؟ الجواب أن الآية دلت على عرض الأرواح على النار غدوا وعشيا في البرزخ، وليس فيها دلالة يعني تامة على اتصال تألمها بأجسادها في القبور، إذ قد يكون ذلك مختصا بالروح، فأما حصول ذلك للجسد في البرزخ وتألمه بسببه فلم يدل عليه إلا السنة في الأحاديث المرضية. وقد يقال وده أحسن إن هذه الآية إنما دلت على عذاب الكفار في البرزخ، ولا يلزم من ذلك أن يعذب المؤمن في قبره بذنبه، وهذا الجواب هو الراجح عندي لما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم إنما يفتن يهود إنما تعذب يهود. لما في حديث اليهودية ده في بعض الروايات لمسلم قال إنما تفتن يهود، وذلك قبل أن يوحى إليه أن أمته أيضا تفتن. فالجواب الأول مردوح لأن الآيات أيضا صريحة في اتصال عذاب القبر بالروح والجسد، وما ليس صريحا منها فمحتمل يحمل على الصريح، إذ لم يجئ في آية تخصيصه بالروح دون الجسد ونفيه عن الجسد لما هم يعذبون. قال الله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهم يدخلون جهنم من يوم مماتهم بأرواحهم وينال أجسادهم في قبورهم من حرها وسمومها. فإذا كان السموم الريح الحارة، فإذا كان يوم القيامة سلكت أرواحهم في أجسادهم وخلدت في نار جهنم والعياذ بالله، لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها. وكذلك قال تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ساعة توفيهم تقول لهم الملائكة ادخلوا الجنة، يسلمون عليهم إلى الأرواح التي يحصل لها ذلك. وقال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي في الناس. بقيت استدلال الأحاديث النبوية في هذا المقام. الأخ يقول: أليس المثال الذي ذكرتموه في ذاك باب القبر شكرة بن محمود والمؤلف طبعا فيه أكبر دليل على أن الحراج المية هي أكبر دليل على أن دي إسلام الحق؟ لا، أكبر دليل إسلام الحق والقرآن طبعا بلا شك. أكبر دليل حقائق العلمية دي من ضمن الأدلة. هل معنى سكرات الموت أن المحتضر قد لا يدرك معنى ما يقوله أو أن ما يحكيه بأنها يكون دون خيالات؟ لا، مش شرط، مش شرط تكون خيالات، ممكن تكون أشياء يعني تقع له وهو لا يشعر بها. إذا كانت روح المؤمن تنعم بدون جسد عكس روح الشهيد، ما قلناش كده، احنا قلنا ان الروح مش في جسد، الروح متصلة بالجسد من خارج الضمع، الروح خرجت بلا شك. اخرجوا انفسكم لدين من الروح ايه؟ قال ان الرسول: ان الروح اذا خرج تبعه البصر. فارواح الروح يصعد بها اذا الروح طارق الجسد، لكن في اتصال من الخارج، زي ما قلنا الموجات المغناطيسيه دي بتاثر على الجهاز ده من الخارج، بتاثر على الجهاز ده من الخارج، هي مش شرط انها تكون جواه في اتصال، لكن الروح بتستقر في الجسد، ده دي حالات الشهاده. فنقول هذا ليه جايز اهل ان يقولوا ما يحمل القبر الروح فقط؟ لا، احنا قلنا لا، في اتصال مع البدن. وذكر الشيخ وقت الجزائري عن القبر: ويجري النعيم والعذاب على الروح والجسد معا ثم تستقل الروح بهما دون الجسد. لا دليل على ذلك الكلام ده، لا دليل عليه بالمره. فناء الجسد في الحقيقه ما لا تحلله عن كونه جسدا، مش ان هو ينعدم بالكليه، في اجزاء سوف تظل بشريه كما قال ابن القول: كل ابن ادم يبلى الا عدم الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامه. الموتات الثلاثة احنا ما رجحناش ان الموتات الثلاثة، احنا قلنا يلزم ان يكون في موتات ثلاثة، لكن هما اثنين موتتين واثنين. الموت الاول هو الحالة التي كان عليه الانسان قبل ان يولد، كان عدم وبعدين خلقت روحه وبعدين خلق بدنه، مادة البدن موجودة اللي هي التراب والماء، اللي ممكن تكون سابقة على خلق الروح. نعم، هي سابقة، مادة البدن سابقة على خلق الروح. ثم بعد ذلك يجمع هذا التراب والماء وينفق الله عز وجل فيه الروح وهو في بطن امه، فتكون الانسان حيا في بطن امه. دي الحياه الاولى، يبقى الموت الاولى والحياه الاولى، وبعد ذلك يموت الموت الثانيه الى يوم القيامه ويبعث تكون الحياه الثانيه. الحياه التي في البرزخ حياة لا تنافي الموت، حياة مثل النوم، كما أن النوم وهو نوع من الموت، موت صغرى لا ينافي الحياة. تقول لك ده ميت ولا نايم؟ ممكن تقول ده حي ميت، مش كده؟ حي نايم يعني ميت موتة صغرى. فلا مانع أن نقول حي حياة برزخية لا تنافي الموت. هذا الوضع اللي هي الحياة البرزخية دي. نعم عند سؤال المكان يكون الحياة البرزخية، بل الظاهر ان اثناء سؤال الملكين الروح بتعاد الى البدن، الروح بتعاد الى البدن، بتعاد روحه في جسده اثناء سؤال الملكين. حياة المؤمنين وحياة الشهداء الفرق بينهم زي ما قلنا ان حياة المؤمنين مناسبة المؤمن في شكل طائر في صورة طائر، اما ارواح الشهداء هي ارواحهم في حواطر طيب، يعني دي اجساد ثانية بدل الاجساد اللي بنغيرها لله عشان تبقى حياة نعيم كامل. روح في جسد، اكمل انواع الحياة روح في جسد. هل غير الانسان من الكائنات يسمع ما يحدث من هذا القبر؟ نعم يسمعه كل شيء الا الثقلان، الثقلان الانس والجن. هل ننقل الموتى عند القبور؟ هل نستدل عليه بنام سماعهم؟ نعم. ليه؟ لان ما وردش دليل ان احنا نقول للاموات اللي في القبور يا عبد الله انه ياتيك ملكان ازرقان فيقولان لك من ربك؟ فقل ربي الله وقل دين الاسلام. لم يرد ذلك، فنحن نحتج بعدم سماعنا. لكن الميت يسمع قرعا يا علي المشيعين، ولذلك يعني ينبغي ان ينتظر ليستانس بهم اذا هو حاجز لوجودهم. فالراجح سماع ما دل الدليل عليه من سماع الاموات. سماع قرع النعال نعم، سماع السلام نعم، سماع الكافر للتدفيق نعم، وغير ذلك لا يعني. اخ يعمل 17 ساعه في اليوم، ما شاء الله الله عافيه في هذا البلاء، التزامات التزم بها للزواج. قالوا لا حرج، بس لا ادري ماذا يصنع هذا الاخ، انا اوصيه بان يكثر من الدعاء ومن تقوى الله ومن اصلاح النيه ومن تفريغ الهم لعباده الله، وسوف يرزق عملا اخر ان شاء الله يكفيه التزاماته ويعطيه من هذا العمل غير السوي. ومش حرام طبعا طالما ادي الواجبات، لكن خطر. ايوه طبعا. هل مساله العذر والجهل مسائل اعتقاديه ام المسائل العمليه الفرعيه؟ المساله دي اعتقاديه بلا شك، وان كان منها ما قد يكون داخلا في خلاف السائق وهو تحقيق المناط، وهو ان فلان الفلاني ده جاهل بلغته الحجه ام لم تبلغه. واحد يقول لا ده انا بلغت، انا ما اعرفش كنت بلغت ولا بلغتوش، فده تحقيق المناط في هذه المساله. اما اصل المساله فهي مساله اعتقاديه مردها الى بدعه المعتزله، انكار العذر لعدم البلاغ مرده الى بدعه المعتزله في اثبات التكليف بالعقل واثبات التحسين والتقليف العقليين. واما دعوه الرسل مجرد استكمال وعلى تلزم دعوة الرسل، وهذا من بدع المعتزلة أصلا. فده آثار مثلا، واللي يقرا كتب أهل بدعة التكفير يجد ذلك واضحا. اختارهم الاعتزال بالميثاق الأول اللي هو ميثاق الفطرة عند المعتزلة وعندهم أيضا، وده العقل اللي هو العقل في الحقيقة اللي هو يجعل الناس معذبون دي دون دعوة الرسل. تجد اجتماع أهل التكفير وأهل الاعتزال على هذه المسألة، ولذلك المسألة دي اعتقادية بلا شك، مسألة الذي يطلب علينا مسألة متعلقة بمسائل من المؤمن والكافر، مسألة خبرية. فكل ما فيه جزء منها يصير فيه خلاف ما يلغيهاش انها مسألة اعتقادية، ولا خليها مسألة من مسائل الفروع اللي يصير فيه خلاف التطبيقي الواقعي. وفي مسائل كثيرة يعني مسائل الخلاف في الأمور لا اعتقادية ويصير فيها خلاف. يعني لو قلنا التفسير في مسألة تارك الصلاة، هل هو فرض من المله مخلد في النار ام لا؟ مسألة اعتقادية، وان كان الخلاف فيها ايه؟ شك والثقه بالفروع لاجل ذلك. لكن هي كابتداء امر عملي ولا امر اعتقادي؟ اعتقادي في البدايه، اعتقدت ان الرجل ده كافر وحرمني على الاعتقاد ده الامور العمليه. مش بدا ان انا مش هورثه ومش هصلي عليه مش هصلي مقام المسلمين ونحو ذلك، لكن اصل مسألة اعتقادية بلا شك. وإذا كما ذكرت قضية الرجل الجاهل دي مش أصلها يعني مسألة مش مهمة، لا دي أصل الباب ده اللي هو العذر الجاهل ماشي على عدم البلاغ طبعا. مسألة كلام المعتزلة أصل البدعة دي إنكار لزوم إقامة الحجة، دي مسألة بدعة بلا شك ولا خلاف عند أهل السنة فيها. إنه مش مهم إقامة الحجة، الحجة قائمة على الناس بالعقول او شيء او قائم على الناس بالاجمال الذي بعث الرسول اجمالا من غير ما يبلغوا التفصيل. الكلام ده كلام اهل البدع. ايوه الخلاف ده في تحقيق المناطق. ان الرجل ده اقيم على الحجة ولا لا؟ يجي واحد جاي يقول لي عشان اقمت على الحجة، طب انت قلت له ايه؟ ما يطلع مألوف او لا ايه ولا حديث مثلا، او يجيب له حديث ما يعرفش صحته الراجل او نحو ذلك، يبقى دي مش اقامة حجة. يبقى انا هختلف معاه عشان لو اقامت على الحجة ايه ام لا. واحد يقول له انا قلت له ان شرك اقمت على الحجة، طب انت كلمتك يا حجة؟ الحجة هي ايه؟ كلام ربنا سبحانه وتعالى، ويذلله بلسان مثلي بلسان قومي عشان يفهمها. فاذا لم تصلوا كذلك اذا لم تقم عليه الحجة. ها؟ هذا مفتي؟ لا مش لازم عالم، عالم بالحجة. اخ يريد ان يعمل مشروع ويريد ان يسمي ذلك مشروع التوحيد، هل يكون عن عقيدة؟ فهل يجوز حتى يكون عن عقيدة؟ لا لا انصحه ذلك، ما يسميش الجمادات مش ده محل ولا مكان. التمييز التوحيد المحل ده ينبغي تنزيه هذه الكلمة. وقال شيخ الإسلام تيمية في الكتاب أن مكانش خطر بدون أحكامها. أنا ما أعرفش صراحة العبارة فين، هاتها ونشوفها وأنا لا أدري معناها. هل الرجل الذي أماته فضلت، هل الرجل الذي أماته الله سبحانه مئة عام ثم بعثه، هل هو الغيب؟ لا ندري. ليس هناك عن صحيح يثبت اسم هذا الرجل. كثير من المفسرين يقولون هو الغيب، لكننا نتوقف حيث لا حديث صحيح. اذا كان هناك عالم يقول ان شرب الخمر حلال او حرم ما حله الله، يبقى جاهل، يبقى ليس بعالم، يبقى كافر خارج من المله. هل يطلق عليه الكفر؟ نعم، هو كافر خارج من شخصيا اذا كان ماشي في بلاد المسلمين. احتمل بقى واحد في بلاد الكفر ما يكونش لسه عارف المساله واسلم حديثا، لكن واحد هنا في بلادنا يقول الخمر حلال، بنقول الخمر كده الخمر حلال اللي خارج من المله شخصيا نوعا وعينا. يقول هل يصح حكمه الحجه؟ لا، هي الحجه قائمه عليها، الحجه قائمه مش على الراجل العالم ده، قائمه على الراجل العرباني اللي في الشارع، قائمه على الست اللي ماشيه ما تفهمش حاجه خالص. لان الخمر حرام دي عند المسلمين معروفه، في امريكا معروفه، في اليهود معروفه، دي معلومه مش عند المسلمين، معلومة عند المسلمين واليهود والنصارى ان دين الاسلام بيحرم الايه؟ الخمر. هقول لك ايوه يشك ان البيرة حرام ولا مش حرام. هقول لك دي مسألة ثانية. لان يقول البيرة خمرة ولا مش خمرة. اما ان الخمرة يقول خمرة حلال ده خارج من الملة شخصيا. قلتم ان تفسير آية القرآن الكريم برقم السورة ورقم الآية ليس من طريق السلف، ولكني قرأت في كتاب ضوء البيان في المجلد الثاني صفحة 129 تفسير قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء ما نصه ما من شيء الا يمكن استخراجه من القران لمن فهمه الله تعالى، حتى ان بعضهم استنبط عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 من قوله في سوره المنافقين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها فانها راس 63 سوره عاقلها بالتغابن ليظهر التغابن في فقده حتى لو ذكر ذلك الشيخ. فكم من الافاضل قد يقعون في اشياء من هذا الذي ليس هو منهج السلف، وما زلنا نقول ليس هذا منهج السلف حتى لو قال الشيء. وهل من كتاب معصوم؟ لكن هذا كلام غير صحيح، ولا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا علم عندما قرا هذه السوره وقرا هذه الايه وقد نزلت عليه هذه السور قبل موته بسنين ان موته يكون في هذا كان التاريخ. فلو كان هذا معلوما لعلمه النبي عليه الصلاه والسلام. ها؟ نعم، علم الغيب فعلا. اذا كان المؤمن تبشره الملائكه عند الاحتضار بالجنه تصعد روحه الى عليين، فما وجه فتنته في القبر بعد ذلك؟ وكيف تكون في عقلي فتنه وقد عرف مصيره؟ ده من ضمن الاسئله، زي واحد جاله الامتحان في الطالب كده، جاله امتحان اول ما شافه لقى سهل، وبعدين بيكمل الاجابه بعد كده. وهكذا قلوب كما في اهوال ايضا، وهو قد عرف مصيره باذن الله وبشر، لكن ده لا يعني انه لا يسال ايه؟ عن عمل بشر بالجنه وتبشره بقيت عند خروجه من قبره، هل معنى ذلك انه لن يحاسب الحساب اليسير ويعرض طور الاعمال على الله عز وجل؟ لا، لا مانع، حتى وان كان قد علم ايه؟ مصيره. زي واحد قلنا شاف ورقه امتحان عرف انه هيجاوب كويس، لازم ايه؟ لازم يجاوب. هل تتعاظم اجساد الناس في الجنه وفي النار ليزيد احتساب النعم والعذاب؟ اما تعاظم الناس في النار فنعم، اما في الجنه فلا اعلم. ها؟ صح؟ نعم صحيح جزاكم الله خير. نعم جزاكم الله خير طبعا. نعم اهل الجنة يكونوا الجنة على صورة ايديهم ادم 60 ذراعا في السماء جزاكم الله خير. اليس الشرع لا يفرق بين المتساويين في العقوبة؟ وان الآية في تعذيب الكفار في القبور ان من فعل فعلهم استحق مثل عذابهم فتشمل ذلك الآية المؤمنين تفرق بين المتساويين. فهل يتساوى المؤمنين والكفار؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ لا يستوي أصحاب الجنة أصحاب النار أصحاب الجنة أصحاب أهل الإيمان لا يستوون. أم نجعل المفسدين في الأرض أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ فهذا تفرقت الآيات بينهما فلا يكون ذلك دليلا على تساويهما. إذا أدخل المؤمن الجنة تستقيم روح في الجنة وتصل بالجسد وفي القبر ثم يوم القيامة تعود الأرواح إلى أجسادها. نعم صحيح. الله أعلم الله أعلم. مش كل أهل الجنة أرواحهم في الجنة بحسب منازل لكن المؤمنين الكمل أرواحهم في الجنة. شاب خطب له أبوه فتاة أبوها له علاقة بالسحر إذا كان هي ملتزمة لا يضرها عمل أبيها ولكن لا تأخذ منه شيئا تبتعد عنهم. عدد الرضعات المحرمة 5 رضعات 3 رضعات أو رضعتين لا تحرم الأحوط للتعب لكن الصحيح أن لابد من 5 رضعات معلومات معلومات معناها اللي مش فاكر يبقى كلامه مش معتبر. الاحتياط أن يبتعد كيف وقد قيل الاحتياط والورع أن يبتعد. واحد يقول لك أصلا مش فاكر كم مرة تقول أنا مش فاكر الأم أو نحو ذلك هذا الاحتياط أن يبتعد ولكن لا يحرم حتى يكون 5 رضعات معلومات.